العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب النكاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان أن الزواج من سنن المرسلين، وأن ترك الزواج مخالف لذلك، وأن الإنسان لا يتعبد بترك الزواج، وإنما الاشتغال به أفضل من نوافل العبادة لمن كان له شهوة. وهو بهذا يبين أن الإنسان الذي يريد أن يتعبد لربه جل وعلا فإن من العبادات تحصين الخروج، ومن العبادات إشباع الرغبات في المباح. والله تبارك وتعالى خلق في الإنسان غريزة الجنس لحكمة يعلمها، ونظم كيفية إشباعها بطريق يعود فيه النفع للمسلمين، بحيث يتكاثر النوع البشري ويكثر العباد لله في الأرض، ويحصل به الإعفاف لكل من الرجل والمرأة. هذا الحديث له سبب، وهو أن ثلاثة نفر من الصحابة ذهبوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يتعرفوا كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في منزله من العبادات التي لا يراها الآخرون. فنساء النبي رضي الله تعالى عنهن وصلى الله على النبي وسلم أخبرنهم بما كان يتعبد به في منزله من الوتر وسنة الضحى وصيام بعض الأيام ونحو ذلك من الأمور. فلما رأوا هذه الأشياء كأنهم تقالوها، قالوا: هذه أشياء قليلة سهلة، ومن السهل أن يقوم بها كل إنسان ولا يتكلف. ثم تراجعوا فيما بينهم وقالوا: ولكن أين نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك، فلا بد أن نجتهد في العبادة بغير ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. ليتفرغوا للعبادة ويجتهدوا في تحصيل الثواب، وهم بهذا يريدون أن يعملوا أعمالا لم يكن يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام على المنبر خطيبا وحمد الله تعالى وأثنى عليه، وقال: أما إنه بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا وكذا، ألا وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو بهذا يقول إن أولئك القوم وأولئك النفر الذين قالوا ما قالوا قد أخطأوا، وكون أحدهم يقوم الليل كله ولا ينام ويضر بدنه ويضر أهله ويشتغل بالصلاة طوال الليل، هذا ليس من منهجي، وهذا خطأ، وهذا بدعة، وصاحبه مبتدع. والآخر الذي قال: أنا أصوم كل يوم ولا أفطر طول السنة، قال: هذا منهجه غلط وخطأ وهو مبتدع، ولو كان يريد الصيام وذاك يريد الصلاة، لكن صيام هذا وصلاة ذاك كانت على وجه غير صحيح. والثالث الذي يقول إنه يريد أن ينقطع عن النساء ويتبتل، فهذا أخطأ أيضا، لأن من سنن المرسلين الزواج، وترك الزواج غلط وخطأ وتعريض للإنسان للفتنة وترك لما أباح الله له مما تستدعيه طبيعته التي طبعه الله عليها وغريزته وفطرته واستمرار بقاء النوع البشري. هذا الحديث متفق عليه، وهو من الأحاديث الأصول في بيان وتحديد البدعة من السنة. فالذي يعمل عملا يتقرب به إلى الله تعالى وهو ليس له مستند شرعي يعتبر بدعة، بدليل هذا الحديث. هذا الرجل يريد أن يصلي الليل كل الليل صلاة، ما ينام أبدا طول السنوات، ما دام حيا لا يريد أن ينام، هذا مبتدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل هذا ولا وجه إليه ولا جاء في القرآن يعمل هكذا، وإنما يصلي الإنسان بعض الوقت وينام، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. أما كل الليل وطول ليالي السنة فهذا غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم العشر الأواخر من رمضان ويتحرى فيها ليلة القدر، وكان يستريح فيها ويضطجع فيها وينام فيها، لكنه نوما قليلا، ومعنى أنه يوقظ أهله أي أنه يوقظهم ليصلوا، وليس معنى هذا أن الليل من أوله إلى آخره صلاة، وإنما يتخلله أوقات للراحة، وهذا في العشر فقط التي ترجى فيها ليلة القدر، وبقية ليالي السنة ينام فيها وكذلك أهله ينامون. وحينئذ فالتعبد لله تعالى بالصلاة على وجه غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة. الثاني يريد أن يصوم، والصيام من أعظم القربات، والله تعالى بيّن أنه يجزي على الصوم بلا حد ولا عد، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن هذا الإنسان أراد أن يصوم على وجه غير صحيح. أفضل الصيام وأعلى درجات الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، صيام داود عليه السلام. أما الإنسان الذي يريد أن يصوم كل يوم فلا، فعمله ممنوع. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة أثر الضعف سأله فقال إنه صائم وكان يصوم، فقال له يكفيك أن تصوم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فأمره بأن يصوم الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، لا أكثر من ذلك. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومن زاد على هذا فهو ضرر ومبتدع وعمله غير صحيح وعمله مخالف وآثم به، لأن للإنسان على نفسه حق، بدنه يحتاج للراحة، وأهله يحتاجون للمؤانسة، وأولاده يحتاجون للرعاية، وكل هذه لا بد من أدائها وهي حقوق واجبة. فكون الإنسان يرمي بالواجبات عرض الحائط ويعمل أعمالا يظن أنها من السنن وهي ليست كذلك، هذا العمل خطأ. ودين الإسلام هو دين السماحة والكمال، وليس فيه عنة ولا شدة ولا مشقة، بل هو دين الكمال والرأفة وما يدعو الإنسان للاستمرار، لأن هذا الدين ما جاء لثلاثة، إنما جاء للناس كافة. هؤلاء الثلاثة ألزموا أنفسهم بشيء قد يطيقونه، لكن البشرية ليست كذلك، وهذا الدين جاء للبشرية كلها وجاء مناسبا لجميع الناس. ولهذا فما فيه عنة أو مشقة أو شدة فليس من الدين، ما جعل في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها. وعلى هذا إذا كنا نتبين أن هذه الأمور وهي أمور لها أصل في الشرع، فالصلاة ركن من أركان الإسلام والصيام ركن من أركان الإسلام، ولكن لأنها تؤدى على وجه غير صحيح صارت أمورا منهيا عنها وتعتبر بدعا وصاحبها آثم، فما بالكم بالأعمال التي يعملها بعض الناس وهو يتعبد بها مما ليس له أصل في دين الله. وعلى هذا فينجب على الناس جميعا أن يدركوا أن هذا الدين دين منظم ليس فوضويا، وهو دين ظاهر وثابت، وهو ما جاء في كتاب الله تعالى أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المطلوب من الإنسان تنفيذه، وما يحدثه الناس بعد ذلك فإنه عمل مرفوض وعمل لا يترتب عليه ثواب، بل يترتب عليه الوزر والإثم. فليتنبه لهذا، وكل إنسان يريد أن يحصل الأجر وأن يعمر أيامه وحياته بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا النوع، وهو بهذا يقرع أولئك القوم الذين أرادوا أن يعملوا عملا أكثر مما كان يعمله المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام، ويقرأ في الركعة الواحدة أحيانا البقرة وآل عمران والنساء. فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا النظام المتكامل في العبادات والمعاملات والأخلاق، وما على الإنسان الحريص على الخير إلا أن يعمل مثل ما عمل، وهذا كافي ولا يزيد، ليس في حاجة إلى أن يزيد، إنما يكفيه فخرا وعزا وفضلا وتقى أن يكون عمله مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. إن زاد فقد ابتدع، وإن نقص فقد قصر. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بكرا وتزوج ثيبا، وكان يعاشر أهله وكان يقسم بين زوجاته، ولم يترك شيئا مما أمر الله تعالى به وأباحه له إلا وأتى به. وهو بهذا يبين للخلق أن هذا لا ينافي مع عبادة الله. فالذي خلق الإنسان وأوجد فيه الغرائز وضع له أنظمة يقضي بها الغرائز، فغريزة الجنس تقضى عن طريق النكاح الشرعي الصحيح، وغريزة التملك تشبع عن طريق البيع والشراء والإحياء والهبات والميراث ونحوها مما أباح الله. وحرم الطرق الأخرى، حرم الزنا، وحرم التملك عن طريق السرقة والنهب والغش والتزوير وشهادة الزور وأكل المال عن طريق الربا أو عن طريق عقود الغرر أو نحوها، وهكذا بقية الغرائز. فكل أحوال الإنسان منظمة في ديننا، وما على الإنسان إلا أن يلتزم بهذا التنظيم الإلهي الذي ليس فيه اضطراب ولا تضاد ولا تناقض، وإنما أحكامه يكمل بعضها بعضا، وباجتماعها يظهر المجتمع متكاملا من جميع الوجوه، ليس فيه مكان للجريمة ولا مكان لأكل المال بالباطل ولا مجال للإيذاء ولا مجال للتسلط على الضعفاء. وإنما يسود الناس الوئام والإلفة ويهيمن عليهم الخير والبركة. فلا حق لأحد أن يحدث في الدين ما ليس منه، ولو كان قصده حسنا، يريد أن يتعبد لله تعالى بعبادة لم تكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو توجيهه. شيخ مرأة واقف، سؤال المرأة واقف. هذا سائل يسأل، يظهر أنه مستعجل، يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ عمرة من دون محرم؟ نقول إذا كانت بمكة وتريد أن تأتي بعمرة من أدنى الحل فهذا ليس سفرا، فلو أنها فعلت هذا الأمر وكان معها رفقة من النساء وله لإحداهن محرم أوصلهن إلى التنعيم وأتين بعمرة فإن هذه العمرة صحيحة. أما أن تسافر المرأة من بلدها إلى مكة من دون محرم فهذا السفر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يبدو أن الأسئلة كثيرة فنقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يجنبهم شر الأشرار وكيد الفجار وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يسأل يقول إذا تجاوز الحاج الميقات ولزمه هدي ولم يجد ما يشتري به هل يجزيه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع مثل التمتع؟ نقول نعم، إذا أنه لم يجد شيئا يعني لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. يقول ما حكم الصلاة بالثوب الذي أصابه بلل من المني؟ المني طاهر بدليل ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنها تغسل المني من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وتحكه إذا كان يابسا، فكونه يحك إذا كان يابسا دليل على طهارته، لأنه لو كان نجسا ما أجزأ الحك ولا وجب الغسل. يقول هل هناك ركعتين للطواف الوداع؟ نقول نعم، كل طواف بالبيت له ركعتان، والإنسان إذا طاف للوداع يصلي ركعتين ثم يغادر. يقول ما هو شفاء الذي يفكر كثيرا ويسهو كثيرا في العمل؟ عليه أن يزيل سبب هذا التفكير، إذا كان يفكر في زوجة نقول عليه أن يبادر بالزواج ولا يشغل ذهنه به، وإذا كان يفكر بعمل معين إذا كان في استطاعته أن يعمله يبادر إليه ألا يؤذيه. و أحيانا يحصل لكثير من الناس الانشغال في الصلاة بأمور الدنيا، وهذا الأمر منشأه ضعف إيمان الإنسان، وكون الإنسان يقلل من شأن الصلاة ولا تكون عليه شاق ثقيلة وهامة. الصلاة شأنها عظيم ومنزلتها عند الله عالية، ولهذا فإن الإنسان أول ما يشرع فيها ماذا يقول؟ يقول الله أكبر. إذا كان الله أكبر وأنت تعتقد هذا جازما فانشغل بهذه الصلاة وتفرغ فيها لمناجاة ربك جل وعلا، لأنها شغل من أولها إلى آخرها، إما ثناء منك على ربك ومدح له، وإما طلبات تطلبها أنت من ربك وأنت بحاجة إليها. وإذا كان الأمر هكذا فلا يصلح أن تنشغل عنها، وإنما الواجب أن تنشغل بها. وتلاحظون أنه في كل انتقال يقول الإنسان الله أكبر. إذا انشغلت في القيام وأردت الركوع فانتبه الله أكبر، وأنت تركع للأكبر، وإذا سجدت فإنك تسجد للأكبر، وإذا قمت وجلست فإنك تجلس وتطلب من الأكبر، وهكذا. تأمل صلاتك وتأمل ما فيها من أقوال، فإنها كلها أجل الأقوال وأعظم الأقوال، إما قراءة للفاتحة وسورة أو تعظيم للرب وتسبيح له وثناء عليه وتمجيد وتحميد، فليس فيها فضلة وليس فيها فراغ حتى أنك تشتغل بغيرها. ولهذا كان نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلة، الصلاة فيها شغل ما فيها فراغ، ما عندك وقت حتى أنك تشتغل بتفكر في مقاضي البيت ولا طلبات الأولاد ولا خصوماتك مع زملائك في العمل أو نحو ذلك، فيها شغل مهم أهم من هذا كله. ولكن الشيطان عدو للإنسان، وإذا رأى من الإنسان الرغبة في الصلاة والإقبال على الله تعالى جاءه وقال له اذكر كذا اذكر كذا، حتى إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تذكر أنه كان في الصلاة، وصار ينتبه الآن للناس الذين حوله ويشتغل معهم ولا عاد يفكر الآن بعد ما سلم. الآن راح الشيطان قال خلاص أديت دوري وحصلت مرادي، فالآن فكر فيما تريد. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وإذا كان عدوا لنا فلا يصلح أن نثق فيه. إذا دخل علينا في صلاتنا وقال لنا اذكر كذا قل لا أنا مشغول، زملائك يريدون كذا، مديرك سوف يكتب عنك كذا، أولادك أو زوجتك تطالبك بالمقاضي ونحو ذلك لا تنساها، قل أنا مشغول عندي شغل. إذا خلصت الصلاة أتفرغ لهذه الأمور. يجب على الإنسان أن يدافع الشيطان، والشيطان كيده ضعيف يحتاج إلى مدافعة خفيفة، لكنه لا يمل، إذا دفعته هرب ثم رجع. إذا ذكرت الله تعالى فر، فإذا أكملت الذكر رجع إليك ثانية، فإذا ذكرت ثانية هرب، إذا أكملت ذلك رجع ثالثة، وهكذا. فهو كيده ضعيف لكنه لا يمل، لأنه قال لربه جل وعلا لأحتنكن ذريته، أولاد آدم هؤلاء سوف أضحك عليهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قليل الذين يشكرون ويطردونني لكن الأغلبية سوف يتبعونه، سوف يتبعون الشيطان ويستجيبون لرغباته. فينبغي للإنسان أن يحرص على مدافعة الشيطان، وإذا عرض له في صلاته ينفخ على يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول توضيت للظهر وبعد الوضوء لبست الشراب، وتوضيت للعصر ومسحت على الشراب، وبعد العصر خلعتها، وعندما حان وقت صلاة المغرب أردت تجديد الوضوء فقط لأني لم أحدث. هل لو لبست الشراب قبل الوضوء ومسحت عليه هل هذا جائز؟ نقول لا، ليس بجائز، لأنك حينما خلعت شرابك وأنت كنت قد مسحت عليها انتقض وضوءك، لأنك توضأت للعصر بعد حدث ومسحت على الشراب، فإذا خلعت الشراب انتقض وضوءك بهذا الخلع، وحينئذ يلزمك أن تغسل رجليك لوضوء صلاة المغرب.